أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي عباد الله، نفوس الملايين من المسلمين تهوي في هذه الأوقات إلى بيت الله الحرام، فنقف إخوتي في الله عن الحديث عن وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما بعد عيد الأضحى بمشيئة الله عز وجل. ونتحدث اليوم إخوتي في الله عن موضوع بعنوان آداب الحاج والمعتمر. هناك آداب إخوتي في الله، نوصي إخواننا ممن سيذهبون إلى الحج والعمرة بها، ونتعلمها نحن أيضا، يسر الله عز وجل لنا الحج والعمرة. الأدب الأول إخوتي في الله لمن أراد الحج والعمرة الاستخارة والاستشارة. الاستخارة إخوتي في الله ليست الاستخارة على الحج، فالحج إخوتي في الله خير محض، وما كان خيرا محضا فلا استخارة فيه. لا يستخير المرء يصلي أم لا، يصوم أم لا، يتصدق أم لا، يبر والديه أم لا. هذا إخوتي في الله خير محض، لا استخارة فيه، ولا استخارة أيضا في الشر المحض. يستخير هل يترك التدخين أم لا، يستخير هل يزني أم لا، يسرق أم لا، يأكل الحرام أم لا. هذا شر محض، لا استخارة فيه. إنما الاستخارة تكون في الشيء الذي لا يعلم خيره من شره. فالاستخارة في الحج إخوتي في الله تكون الاستخارة في التوحيد الذي سيذهب فيه للعمرة أو إلى الحج، في الفوج الذي سيذهب معه. يستخير هل يسافر بالبر أم بالبحر، أن يسافر إخوتي في الله بالبر أم بالطيران. هذه الاستخارة تكون في هذه الأمور، يصحب فلان أم فلان، هذه الاستخارة التي يجب أن يقوم بها. يصلي المرء ركعتين دون الفريضة، ثم بعدما يسلم يسأل المولى تبارك وتعالى: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أسافر مع الفوج الفلاني، أسافر بالبر أم بالبحر، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويذكر أمره شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. إذا أنت تستخير من يعلم وأنت لا تعلم. إذا يستخير على الرفيق، يستخير على الوقت الذي يذهب فيه، يستخير على الدابة يسافر بالبر أم بالبحر، هذا الذي يستخير فيه. ثم بعد ذلك إخوتي في الله يستشير. يستشير من؟ يستشير أهل العلم، فهم يعرفون الحق ويرحمون الخلق. لا يستشير أهل البدع والضلالات، هم لا يعرفون الحق ولا يرحمون الخلق. إذا أول أدب من آداب الحاج والمعتمر الاستخارة والاستشارة. الأدب الثاني إخوتي في الله تحسين النية وتصليح النية قبل أن يذهب يسأل نفسه لماذا أنا سأذهب إلى الحج أو العمرة؟ سأذهب لمرضاة الله تبارك وتعالى، لإرضاء الله عز وجل، سأذهب ليغفر الله عز وجل لي ذنوبي، لأرجع من خطاياي كيوم ولدتني أمي. هل هذا هو القصد الذي تخرج لأجله؟ أم أنك تخرج لتشتري لقبا يقال لك عندما ترجع من الحج والعمرة أنت الحاج فلان؟ ويغضب إخوتي في الله إن ناداه قبل الحج قال له عم فلان، وبعد الحج لا بد أن يقال له الحاج فلان. انظر أخي في الله إلى كتب الفقه وإلى كتب الحديث وإلى كتب السير، هل تجد في أي كتاب منها كتب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه الحاج أبو بكر الصديق، الحاج عمر بن الخطاب، الحاج عثمان بن عفان، الحاج علي بن أبي طالب؟ حج أم لم يحج؟ حج، ولكن الحج إخوة الله عبادة لله تبارك وتعالى. لا يقال فلان المصلي، ولا فلان المزكي، ولا فلان الصائم. أما يذهب لأجل أن يشتري لقب يقال له الحج فلان أمام الناس، هذا إخوة الله يصلح نيته أو يصلح نيته ويحسن من هذه النية. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فقال ربنا عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن كان الهدف هو إرضاء الله عز وجل لأجل أن تدخل الجنة ويغفر الله ذنبك فأقبل، وإن كان غير ذلك فعلى المرء أن يحسن نيته. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج حاجا قال أنس فخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على رحل وعلى قطيفة الله تساوي 4 دراهم، فلما استوت به ناقته في البيداء قال اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. لأن هذا الذي يجب على المرء أن يفعله. الأدب الثالث إخوتي بالله من آداب الحاج والمعتمر أن يتفقه في أحكام السفر. يريد أن يسافر، هناك أحكام فقهية تتعلق بهذا الأمر، فقه قصر الصلاة في السفر، هذا يحتاجه المسافر، يحتاجه الحاج والمعتمر. يقصر الصلاة، أي صلاة يقصرها؟ الصلاة الرباعية يصليها كم؟ يصلي الصلاة الرباعية يصليها 2 ركعتين. إن صلى خلف إمام المقيم يتم صلاته، ولو أدرك الإمام في التشهد الأخير، أدركه في التشهد الأخير يقوم فيأتي 4. أما إن صلى المسافر بمقيمين فإنه يقصر، وبعدما ينتهي يسلم يقول نحن على سفر أتموا صلاتكم. يتفقه إخوتي بالله في أحكام الجمع بين الصلاتين، كما أن المسافر يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية، أيضا إخوتي بالله يجمع بين الصلاتين، هذا لأي مسافر. لكن أي صلاتين يجمعهما؟ يجمع الفجر مع الظهر؟ لا، الذي يجمع إخوتي بالله الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجمع الظهر مع العصر، إما جمع تقديم في أول الظهر أو في وقت الظهر، بعد ما يصلي الظهر يصلي العصر، يصلي الظهر 2 ركعتين وبعده يصلي العصر 2 ركعتين، هذا اسمه جمع تقديم أو جمع تأخير، يؤخر صلاة الظهر إلى عندما يدخل وقت العصر، يصلي الظهر ويصلي بعده ولكن جمع تأخير، أو المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير. هو سيسافر ونزل في مكان صلاة الظهر، يصلي الظهر يصلي معه العصر، تأخر في السفر يصلي المغرب مع جمع تأخير، إن تأخر بعد ذلك. إذا هذا فقه لابد أن يتعلمه. تعلم إخوة بالله آداب التيمم. تيمم إخوة هذا أمر يحتاجه في السفر. ربما الماء الذي معه قليل، ربما الماء موجود ولا يستطيع أن يتحصل على هذا الماء، ربما إخوة المريض لا يستطيع استخدام الماء. هذا إخوة بالله يتأمم. كيف يتأمم؟ يضرب ضربة واحدة ثم ينفض يديه، يمسح وجهه وكفيه، يمسح الوجه والكفين فقط. بعض الناس إخوة بالله في التيمم يمسح اليد بكاملها. التيمم إخوة بالله ضربة واحدة في الأرض أو على الصعيد الطيب أو الطاهر، ثم ينفضهما بعد ذلك ويمسح وجهه ويديه إلى أو يمسح كفيه. يتفقه إخوة بالله أيضا في آداب الحج والعمرة. هناك إخوة بالله ترى أخطاء كبيرة تقع، والذي يذهب إلى الحج جاهلا أو إلى العمرة جاهلا يدفع الضريبة هو. تعلم إخوة بالله أيضا آداب المسح على الخفين أو الجوربين، هذا يحتاج إليه. هو مسافر سيخدم مدة في سفره، يجوز له أن يمسح على الجوربين أو على الخفين. يمسح المسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوم وليلة. يبدأ المسح أو يبدأ يعد هذا الأمر من أول مسح، أول ما يمسح على الجوهر. هذا أمر إخوة يحتاجه المسافر، تعلم هذا الفقه. من آداب الحاج إخوة بالله والمعتمر أيضا التوبة النصوح لله تبارك وتعالى. هو قد وقعت منه مظالم، سب فلانا، شتم آخر، أساء إلى جاره، كان عاقا لوالديه، قاطعا لرحمه. قبل أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة أن يحدث توبة نصوحة لله عز وجل. دعانا ربنا عز وجل إليك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه التوبة إخوة بالله لا بد أن تكون بشروطها، أن تكون التوبة في زمن الإمكان. زمن الإمكان زمن عام، هو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وزمن خاص قبل أن تصل الروح إلى الخرطوم. وأن تكون التوبة لله، أن يتوب لا خوفا على صحته أو خوفا من الفضيحة، إنما يتوب لله عز وجل. ثم أيضا إخوة في الله من آداب التوبة الإقلاع عن الذنب. مدخن يترك التدخين، عاق لوالديه يبر بوالديه، قاطعا لرحمه يصل رحمه، تعامل بالربا يتوب إلى الله عز وجل من أكل الربا، يأخذ الرشوة يتوب إلى الله عز وجل من الرشوة. ما بعد ذلك الندم على الذنب، العزم على عدم العون. وترك الذنب إخوة في الله هو الإقلاع عن الذنب. هذا إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق الله عز وجل. أما إن كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فلا بد من استبراء صاحب الحق. ظلم جاره عليه أن يذهب إليه فيستبرئ هذا الجار الذي ظلمه وأساء إليه، أساء إلى قريبه، إلى أحد من الناس. لا بد إخوة في الله من استبراء صاحب الحق، يقبل الله عز وجل توبته. من آداب الحاج والمعتمر أيضا إخوة في الله المال الحلال. تذهب للحج أو للعمرة لا بد أن تكون نفقتك من الحلال الخالص. إياك أن تذهب بمال حرام. إذا ذهبت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجة العير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لهذا؟ يمد يديه إلى السماء يا رب، لا يستجيب الله عز وجل له، لا يغفر الله عز وجل له ذنبه. إذا لابد إخوتي في الله من هذه الأمور، أن يخرج بمال الحلال، يخرج بمال إخوتي في الله، كان يتاجر في المخدرات، يبيع الدخان، يأكل من الحرام، ترقص وتذهب إلى الحج، يغني ويذهب إلى الحج والعمرة، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. من آداب الحج والعمرة أيضا إخوتي في الله أن يكتب وصيته قبل أن يخرج، يكتب وصيته قبل أن يخرج إلى الحج أو العمرة، يجمع أولاده وأهله ويقول فلان له علي كذا، وأنا لي عند فلان كذا وكذا، ويكتب هذه الوصية ويشهد عليه، لأنه إخوتي في الله ربما لا يرجع. قال ربنا عز وجل: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. لأن بعض الناس إخوة فلا لا يعلم أحد عنه شيئا، فإذا مات من له حق عنده؟ هل له شيء عند أحد من الناس؟ لا يعلمون شيء. لذلك ذكر أحد الدعاء أنه كان رجلان، وكان كل واحد منهما سره مع صاحبه، لا يعلم أحد عنهما شيئا، فمات في حادث سيارة. ما في إخوتي في الله لا يعلم أهل هذا ولا هذا ما له عند فلان، أو هل له حق عند أحد، أو أحد له حق عنده، ما يعلمون هذا على المرء. هذا لابد أن توصي، تكتب وصيتك قبل أن تخرج، لي عند فلان كذا، فلان له عندي كذا. ثم أيضا إخوتي في الله من آداب الحاج والمعتمر أن يوصي أهله وأولاده، يجمعهم قبل أن يخرج، يقول لهم اتقوا الله عز وجل، يوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، لا يوصيهم كما أحدث الآن إخوتي في الله. أنا سأذهب إلى الحج والعمرة، لابد عندما آتي أجد البيت قد رسمت عليه باخرة ورسم عليه طائرة، ويكتب الحاج فلان ابن فلان، ولا بد عندما أرجع تستقبلونني بكذا وكذا. هذا إخوتي في الله أن تذهب إلى الله تبارك وتعالى توصيهم بتقوى الله، فالوصية بتقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين. قال ربنا عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما وعظهم الموعظة البليغة التي ظرفت منها العيون ودمعت منها أو وجلت منها القلوب ودمعت معها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله. وأيضا إخوتي في الله قال النبي لأبي ذر: اتق الله حيثما كنت، فأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. من آداب الحاج والمعتمر أيضا إخوتي في الله ألا يسافر بمفرده، وهذا إخوة في الله في كل سفر، رجل يريد أن يسافر سفرا طويلا يأخذ سيارته ويسير بمفرده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما أعلم من الوحدة أو ما في الوحدة ما سار راكب بليل وحده. لو يعلم الناس ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحدة، قال: ما سار راكب بليل بمفرده أو وحده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة راكب. أيضا إخوتي في الله من آداب الحج والعمرة أن يختار الرفيق، الذي سيذهب معه إلى الحج أو العمرة، لأنه ربما كان رجل فاسد في الفوج الذي يذهب معه أو يذهب فيه يؤثر على كل من خرج معه، ربما لا يرجعون أو يخرج مع فوج ثم يرجع وقد غفر الله له ذنبه، يخرج مع فوج آخر يرجع ذنوبه كما هي، بل ربما إخوتي في الله قد ازداد. فإخوتي في الله اختيار الرفيق قبل الطريق هذا أمر لا بد أن نعيه. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. رفيق الصالح أو الصديق الصالح هذا إن عصيت الله عز وجل ينصحك لا يخضعك. إن كان المرء إخوتي بالله على فراش الموت وهو بجوارك يلقنك الشهادة، إذا مات العبد وخرج من الدنيا يذهب إلى أولادك بعد موته ويقوم ببرهم، ويوم القيامة في إخوتي في الله يقول يا رب إنه كان لي رفيق صالح أو صديق صالح، يا رب شفعني فيه. فالصديق الصالح ينفعك في الدنيا وينفعك عند الموت وينفعك بعد الموت وينفعك يوم القيامة. أما الصديق السوء إخوتي في الله وجار السيء هذا وبال على المرء، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف ثم مع من تحيل. ولذلك إذا أردت أن تعلم من هو فلان فانظر من يصاب، لا تسأل عن المرء ولكن سل عن قريبه، لا تقل من أنت ولكن قل من تصاحب. ولدك أخي بالله في البيت انظر إلى صديقي تعرف أخلاق ولده ويسير مع من. ولذلك العلماء قالوا لأن السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يذهبون إلى الحج بشكل ويرجعون بشكل آخر، أن الحج إخوتي في الله وهذا السفر سفر قطعة من العذاب. من الذي يصبر ويتجلد وعنده هذا مع إخوانه عنده حسن خلق معهم؟ هذا الذي لابد المرء أن ينتقل رفقة التي يسافر معه، رفقة تدلك على الخير لا تدلك على المعصية. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيه إما أن ترتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه أنت غريب. ذريقة الفلاح إذا أراد الحج والعمرة عليه أن يودع أهله ويودعونه. تريد أن تخرج الحج والعمرة أي سفر كنت أن تخرج على الإسلام على السنة، من السنة إخوة في الله أن يودع أهله فيقول أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كأن زوجته وأولاده وماله وديعة عنده، فيحفظ هذه الوديعة عند من تحفظ عنده الودائع، عند خير من يحفظ الودائع هو المولى تبارك وتعالى. لذلك يقول أستودعكم أستودعكم الله. رجل إخوتي في الله إن كان له جار صالح وذهب في سفر يطمئن على أولاده بوجود هذا الرجل، أما أنت تدع هذه الأمانة التي عندك عندما أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وهم يودعونه، يودعونه بماذا؟ بالطرد، بالغناء، بالموسيقى. كثير من الناس يذهب إلى الحج بمعصية الله ويرجع من الحج بمعصية الله، يدعونه بالغناء ويستقبلونه بالغناء عندما يعود. لما إخوتي في الله هم يودعونه يقولون له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك. انظر إخوتي في الله إلى السنة، انظر إلى أخلاق الإسلام. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين هذه أخلاق المسلمين. يخرج من بيتي يودع واحد، استودعكم الله، يودعونه استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، زودك الله بالتقوى وغفر ذنبك. إذا الإخوة في الله يودع أهله ويودعونه أيضا. أيضا الإخوة في الله دعاء الصفح، كثير ينسى دعاء الصفح، يخرج لهذا تجد الكثير الفاتحة. إخوة بهذه بدعة، دعاء الصفا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوع عنا بعده. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. لما أقول لك هذه السنة، تخرج على السنة، علم هذا نفسك أولاد أن يخرج لا إله إلا الله والآخر محمد رسول الله. فمن قالها؟ من أين جئت بهذا؟ هذه بدع اخترعها الناس. ذلك الدعاء الصفا إذا نزل منزلا ينزل في منزل، ربما يصيبه سوء أو يصيبه مكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ماذا يقول؟ قال: فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: لم يضره شيء حتى يرحل، لم يضره شيء، تنزل في مكان حتى لا تصب بهذا ولا بسؤال. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دعاء إذا نزل قرية. اللهم إني أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. فالإخوة بالأخلاق الأدعية التي يجب المسلم أن يتعلمها إذا خاف من قوم وهو في طريقه: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. هذا إخوتي في الله لابد المسلم يتعلم هذه الأداة، فعلمها لغيرك من يخرج معك من إخوانك، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وأستاذنا ورائدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فتعلمنا وهناك أيضا إخوة في الله أخلاق يجب أن يتخلق بها الحاج والمعتمر. فديننا إخوة في الله ودين القرب، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأمرنا ربنا عز وجل بحسن الخلق في آية إخوة في الله عجيبة من كتاب الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جمع كل حسن الخلق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا، شهد له بذلك المولى عز وجل فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد له أصحابه فقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا وأحسن الناس خلقا. شهد له الأعداء لما جمع المشركين وصعد على الجبل الصفا قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كلمة. عندما سأل هرقل أبو سفيان هل يكذب؟ قال: لا. هل يكذب؟ قال: لا. إذا المسلم صاحب خلق، ولا بد أن يتخلق بهذه الأخلاق إخوة بالله، وذاهب في هذه الرحلة التي رحلة إلى الله تبارك وتعالى. من الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها الحاج: أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك قال ربنا عز وجل: والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي صفاته؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالضوابط التي وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لم يستطع فبلسانه، بل لم يستطع فبقلبه. ليس يخرج بلا كل التغيير باليد، ولا كله باللسان، ولا كله بالقلب. ولكن لا بد ان يعلم كيف ينزل هذا الامر في المنزل او في المكان المناسب. ولذلك يا اخوتي في الله، الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر مثله كمثل الطبيب. طبيب اخوتي في الله ربما دخل عليه مريض، هذا المريض مبتلى بمرض صعب، فيدخل عليه يقول الحمد لله انت احسن من المره الماضيه، وبعض العلاج البسيط، وباذن الله سوف تشفى من هذا المرض. يخرج متفائلا من عنده، يبدا في تناول هذا العلاج الذي امر به، وان كان صعبا او شاقا. خلاف اخر عندما يذهب اليه، انت حي الى الان لم تمت، هذا المرض شديد جدا، يخرج من عندي لا تحمله القدمان. كذلك الامر معروف والنهي عن المنكر. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما وضع الرزق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شاج. وقال الله عز وجل لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. لا نخوض بالله. كذلك النصيحه لولاه الامور، نصيحه لولاه الامور. كثير من الناس يفضح ولاه الامور عندما ينصحهم في قناه فضائيه، يقول انا انصح الرئيس بكذا على المنبر، يتحدث اخوتي في الله على المنبر. ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننصح ولاه الامور على المنابر ولا امام الناس، بل قال: من اراد ان ينصح لذي سلطان فلا يبده علانيه، ولكن يذهب اليه ولياخذ بيديه، فان قبل منه والا كان قد ادى الذي عليه. قيل لي اسامه بن زيد رضي الله عنه: الا تكلم عثمان بن عفان؟ قال: اني اكلمه فيما بيني وبينه، ولا اريد ان افتح بابا من الشر اكون اول من فتح. قيل للامام مالك: تدخل على السلطان وهم يظلمون ويقصفون ويفعلون كذا وكذا؟ فقال: واين النصح لولاه الامور؟ لم يدخل اليه عنده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلمة حق عند سلطان جاهل، عند على ظرف مكان. قل له عنده. لا يقف في الله أمام الملأ. ولذلك من ينصح أمام الملأ، هذا هو الحديث، يقول النفع بين هذا الإمام الذي لا تأخذه لومة لائم. لا، ما فعل هذا أصحاب النبي؟ إنما أول فتنة وقعت عندما خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وبدأوا ينصحونه أمام الناس، أمام الملأ. فوقعت ودابت الفتنة في أمه. إذا أول خلق يتخلق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بالضوابط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم. رأى رجل عندما ذهب الحج يدعو غير الله عز وجل يعلمه لرزق ولي. أيضا إخوة بالله، رأى ممن كان معه يخطب يتبع شيئا يذكره بالله تبارك وتعالى. ولكن كما قلنا بالضوابط التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. من الاخلاق ايضا اخوتي في الله ان يبتعد عن الذنوب والمعاصي وايذاء الخلق. ايذاء الخلق اخوتي في الله امر شديد. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اشتملوا بهتانا واثما مبينا. رزقك الله بالصحه فلا تؤذي غيرك. عليك ان تحفظ بصرك وسمعك ولسانك. على المرء اخوتي في الله ان يصون لسانه من الغيبه والنميمه من الكذب. بهذه الاخلاق يتخلق بها الحاج والمعتمر. من الاخلاق ايضا اخوتي بالله الذي يتخلق التواضع. نبينا صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، يضع طعامه على الارض، يركب الدابه كما علمنا في وصيته لعبد الله بن عباس، يردف خلفه احد الصحابه. رسول الله يمشي فيسلم على الصبيان. الصبيان يراهم يلعبون في شوارع ما فيسلم النبي صلى الله عليه واله وسلم عليه. تأخذ الجارية بيده فتذهب به إلى أقصى المدينة ليقضي لها حاجتها. هكذا كان في بيته صلى الله عليه وسلم. يقصف نعله، يخيط ثوبه، يحلب شاته، يكون في بهن جاهز. يبقى لابد الحج ان يكون متواضعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. خرجت بصفة متواضعة، رحل الراس خفيفة لا تساوي أربعة دراهم. أيضا يا إخوة الكلام، هذا في الحج أصحاب. إن لم نصبر الحاج والمعتمر بما لا يكمل وما يضيق صدره بمن معه. لذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الآداب أيضا إخوة الخلاف، الحلم والرفق بإخوانه، والله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العمر. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كن رفيقا بالضعفاء، بمن معه، بإخوانه. الأخلاق أيضا إخوة الخلاف، العرف لابد أن يتخلق، أن يكون عنده عرف. سائلك أحد اعفو عنه. قل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل له: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إذا إخوتي في هذه آداب أخلاق اجملناها على قدر استطاعتنا. ذكروا بها إخواننا، ذكروا بها من يذهب بمشيئة الله تبارك وتعالى، ومن لم يذهب يتعلم. أن في كل سفر على المرء أن يذهب أو يخرج في الأيام القادمة إخوتي في الله، استقبلوا أفضل أيام العام على الإطلاق، هي الأيام العشر الأوائل من شهر الحجة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ قال: ولا الجهاد، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر الحج والعمرة والصيام، والإكثار من ذكر الله عز وجل، من التكبير والتسبيح، من صلة الأرحام، من عبادة الله تبارك وتعالى. أي أعمال الخير نحرص إخوة بالله نتحرى هذه الأيام. أيضا إخوة بالله نذكر بالأضحية. هي إخوة بالله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض العلماء من قال بوجوبها في حق الغني. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده سعة فلم يذبح فلا يقربن مصلانا، لا يصلي معنا صلاة العيد. فبعض العلماء قال بوجوبها لهذا الحديث. إذا إخوة الله، من كان عنده سعة يتأكد استحباب الأضحية في حقه. الأضحية إخوة الله هي اسم لما يذبح من بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام، الضأن، الماع، البقر، قصر مع الجاموس إخوة الله، ايضا الابل، وهذا اخوة هذه الاصناف كلها الذكر والانثى. مولى عز وجل قال: ثمانية ازواج، من الابل اثنين، ومن البقر اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، اي الذكر والانثى. والبقرة اخوة في الله، والبدنة الناقة تجزئ عن سبع، يجوز ان يشترك فيها سبع، ولكن لا بد من السن. كثير من الناس لا يراعي السن. السن الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا الا مسن. مسن يا اخوتي بالله، من الماعز ما له سنه، ومن البقر ما له سنتان، ومن الابل ما له خمس سنوات. اقل من هذا السن لا تجزئك عن الاضحيه. لا بد من السن، هذا أمر وأؤكد على هذا. ترى الناس أمام بيتي بقرة صغيرة ما أكملت سنة، فالبقرة هذا لا تجزئك عن الأضحية. لابد البقر سنة، فالابن خمسة، والماعز سنة. قال: فإن عثر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. ضأن الشراء لم تجد جزعة من الضأن ما لها ستة أشهر. الظهر فقط ستة أشهر، ماعز سنة، بقر سنتان، والإبل خمس سنوات. في إخوة بالله، ينبغي المرء أن يلتقي السليم من العيوب، يختار العرجاء بين عرجها، العوراء البين عورها، العجفاء البين ضلعها، الكثير التي لا تمكن أو التي لا مخ لها، هزيلة لا تقوى على القيام. هذا أمر لابد المرأة أن يمتحن، هذا أمر يقربه إلى الله تبارك وتعالى. من أراد أن يذبح ودخلت العشر الأوائل من شهر ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا أظفاره، تأخذ من شعر رأسه ولا شاربه ولا إبغه ولا عادته ولا يقدم أظفاره إلا بعد أن يذبحوا فيه. يظل على هذه الحال دخلت العرش قائل في شهر الحجة لا يفعل هذا، لا يأخذ لا من شعره ولا يأخذ من أظفاره. فاعلم المرء إخوتي بالله أن هذه الأضحية إنما هو أمر يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. إذا قال ربنا عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، حتى يخلص بربه تبارك وتعالى. أسأل ربنا العلي العظيم وفي عليائه وكبريائه ونحن بين يديه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم حينا بجود السلامة عن معصيته، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم يسر لنا الحج والعمرة، اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم أكرمنا بزيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم فضلك استجب دعاءنا، اشفنا واشف مرضانا، اشفنا واشف مرضانا، ارحمنا وارحم مولانا، اختم لنا بالباقيات الصالحات في اعمالنا، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم وفق ولاة امور المسلمين لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم هيئهم بطانة الصالحة، اللهم صل على نبينا محمد في الاولين وفي الاخرين، وحمل علينا من دين اخوه بالله كما نذكر دائما، لا تنسوا التبرع لبيت الله، لا تنسوا التبرع لاخوانكم من الفقراء والمساكين والأيتام، واعلم أن ما تنفقه يخلفه الله عز وجل عليك، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك وابن صلى الله عليه وسلم.